بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يقول الحافظ ابن كثير: أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولعباده المؤمنين، وهو النصر والتأييد وحسن العاقبة. ولهذا إذا كنت متمسكا بدينك فأبشر، فإن العاقبة للمتقين، وأبشر بوعد الله، فإن الله لا يخلف الميعاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنهم لهم المنصورون، أي في الدنيا والآخرة، كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم، وكيف أهلك الله الكافرين ونجى المؤمنين. هذا القرآن مليء بهذا، لما ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم بين أن العاقبة لهم، ثم بعد ذلك حصل لهم ذلك. فهذا نوح كذبه قومه ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وما استجاب له إلا القليل، لكن بعد ذلك كانت العاقبة، وهو أن نجاه الله عز وجل ومن معه في الفلك وأغرق قومه أجمعين. وكذلك فعل بنبي الله هود لما كذبته عاد قومه. جاء وقت أرسل الله عليهم الريح العقيم فأهلكهم ونجى هودا ومن معه. وكذلك قوم ثمود نجى الله صالحا وأهلك قومه الكافرين. وكذلك موسى نجاه الله وأهلك فرعون وقومه. وهكذا، فهذه سنة الله جل وعلا، أن جنده هم الغالبون وأنهم هم المنصورون ولو بعد حين. وهذا مما يدعو إلى الثبات على الدين، وأن تثبت على دينك وتتمسك وتصبر وتوقن بوعد الله، فإن الله لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومعنى جندنا الجند الحزب، أي حزب الله. جندنا أي حزب الله، حزب الله هم الغالبون وهم المؤمنون المتقون، والدائرة لهم ولا بد. قال جل وعلا: فتول عنهم حتى حين، أعرض عنهم حتى حين حتى زمن. واختلف المفسرون في هذا، فقيل إن حتى حين المراد الموت، حتى يأتي كل واحد منهم الموت، هؤلاء المكذبون المعرضون المؤذون لك، فسيعلمون عند ذلك كيف يكون العذاب. وقيل بل المراد حتى حين، المراد به حتى يوم القيامة، وحينما تقوم القيامة يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال بعضهم بل المراد به غزوة بدر الكبرى، فمتعهم متع هؤلاء الكفار كفار قريش الذين يعاندونك ويؤذونك ويحاجونك ويضيقون عليك أنت ومن معك من أصحابك، مهلهم وانتظر عليهم إلى فترة من الفترات، وهي غزوة بدر الكبرى، وهي البطشة الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأهله وهزم فيها الكفر وأهله، ولا يزال الإسلام ظاهرا منتشرا عاليا بعد غزوة بدر. وقال ابن كثير كلاما جميلا يجمع هذه الأقوال، قال فتولى عنهم حتى حين أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل، وانتظر إلى وقت مؤجل، فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر. ولهذا قال بعضهم غي ذلك إلى يوم بدر وما بعدها، أيضا في معناها وما بعد بدر في معناها. ثم قال جل وعلا وأبصرهم فسوف يبصرون، أبصرهم هنا يعني أنظرهم، قال ابن جرير الطبري وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا، ونحوه قال ابن كثير أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون، فسوف يبصرون ذلك ويرونه بأم أعينهم حينما يحل بهم العذاب. قال جل وعلا أفبعذابنا يستعجلون، هذا استفهام إنكاري وأيضا متضمن للتوبيخ، لأنهم إنما يستعجلون بالعذاب لأنهم مكذبون، مكذبون أنهم سيعذبون أو أن هناك عذاب أو أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق أو أن ما عليه أو أن ما هم عليه هو الباطل، فيقولون هذا الكلام من شدة تكذيبهم وافترائهم. قال جل وعلا أفبعذابنا يستعجلون، ثم قال فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، سيعلمون حينما ينزل بهم العذاب، ينزل بساحتهم أي بدارهم ويحل بهم، فسيعلمون عند ذلك كيف يكون العذاب. ولهذا قال فساء صباح المنذرين. قال ابن كثير فإذا نزل العذاب بمحلتهم يعني وديارهم وأرضهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم. قال فإذا نزل بساحتهم أي بدارهم فساء صباح المنذرين، أي فبئس ما يصبحون، بئس الصباح صباحهم، بئس الصباح صباحهم. وهذا دليل والله أعلم على أن قوله فمتعناهم فتولى عنهم حتى حين، حتى حين أن ذلك في الدنيا، هذا يرشح أن يكون أنه يوم بدر وعقوبة عاجلة، لأنه قال فساء صباح المنذرين، وهذا في الدنيا الصباح والمساء وحلول وهذا الوقت، وقد حصل هذا. ثم أورد ابن كثير الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر يوم خيبر صباحا مع طلوع الشمس، وكانوا قد خرجوا بمكاتلهم وفؤوسهم ومساحيهم يريدون يذهبون إلى زروعهم إلى بساتينهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا محمد والله، محمد والخميس، والخميس الجيش، يعني هذا محمد وجيشه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كأنه يشير إلى تفسير هذه الآية. قال جل وعلا: وتولى عنهم حتى حين، أي وهي بمعنى مضى، أعرض عنهم حتى حين، وقت وليس ببعيد هذا الوقت، وسترى النصرة. وهذا كما ذكرنا أنه لا ينبغي الإنسان أن يستبطئ نصرة الله له وتفريج الله عنه وحل كربته، لا تستبطئ. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم حتى حين، أي أعرض واصبر، أثبت على دينك واصبر وأعرض عنهم حتى حين وسترى ذلك. وهذا هو الذي حصل، يعني يخرجونه من مكة متخفيا منهم خائفا منهم، حتى أنه بقي في الغار 3 أيام، وبعد 8 سنوات يدخل مكة فاتحا، وتدخل مكة كلها في دين الله عز وجل. 8 سنوات فقط. لا تستعجل، ما دمت على الحق وما دمت مستمرا على طاعة الله وتدعو الله وترجوه، لا تستبطئ النتائج. أنت على خير، أنت على خير، ووعد الله قادم بلا شك. قال جل وعلا: وأبصر فسوف يبصرون، وتولى عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. وهذا تأكيد، تأكيد للكلام الماضي، وهذا دليل على أن القرآن فيه تأكيد، فيه تأكيد. وإن كان الأكثر في القرآن التأسيس، ومعنى التأسيس هو الإتيان بمعنى جديد، ولكن قد يرد أحيانا بمعنى التوكيد، يرد هذا. وإن كان العام الأغلب أنه على التأسيس، ولهذا يقول علماء التفسير: إذا تردد معنى الآية بين التأسيس والتأكيد فالأصل حمله على التأسيس، الأصل حمله على معنى جديدا. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح نفسه ونزه نفسه، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، مع التعظيم والحب له والذل له جل وعلا، هذا هو معنى التسبيح. فالله سبح نفسه لأنه المنزه عن كل عيب ونقص، لأنه مر معنا في الآيات التي مرت أنهم زعموا له الولد، وزعموا الملائكة بنات الله، وقالوا إن بينه وبين الجنة نسبا، إلى غير ذلك من الافتراءات والضلالات. فنزه نفسه لأنه الكامل جل وعلا المنزه عن كل عيب ونقص. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهو رب العزة، والعزة هي القوة والبطش، كما قاله الطبري، قال: رب العزة رب القوة والبطش جل وعلا. عما يصفون، عن الذي يصفونه ويقولونه، وهذا دليل أنه كذب وافتراء وزعم باطل. ثم قال جل وعلا: وسلام على المرسلين. سلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامتهم فيما يأتون به، ولسلامة قولهم، ولسلامة دعوتهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أي سلام عليهم في الدنيا والآخرة، لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته. ولهذا من السنة إذا ذكر الرسل أن يصلي ويسلم عليهم العبد، الإنسان إذا جاء ذكر الأنبياء تصلي وتسلم عليهم، ولو اقتصرت على السلام كفى. ولكن جاء في حديث رواه ابن جرير وأبو يعلى وعبد الرزاق وغيرهم بسند صحيح كما يقول الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. في بعض الألفاظ: صلوا على أنبياء الله ورسله إذا ذكروا، فإن الله أرسلهم كما أرسلني أو بعثهم كما بعثني أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الله سلم عليهم وسلام على المرسلين. قال جل وعلا: والحمد لله رب العالمين. حمد نفسه لأنه المحمود على كل حال، فكل أفعاله وأقواله كلها وأحكامه كلها يحمد عليها لأنها في غاية الكمال. قال ابن كثير: أي له الحمد، والحمد لله رب العالمين أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنبيه ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. نعم، يعني هذه فائدة، أنه قرن بين التسبيح والتحميد، لأن التسبيح يدل على التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص، والحمد يدل على إثبات الكمال. لكن لو ذكر التنزيه وحده فهو يدل على التبرئة من النقص والعيب ويتضمن إثبات الكمال، والحمد يتضمن إثبات الكمال ويستلزم أيضا التنزيه عن النقص، فجمع بينهما لبيان كماله سبحانه وتعالى وعظمته وتبرئته عن كل نقص، وأنه المحمود على كل حال في كل ما يقول ويفعل ويشرع من الأحكام. نعم.